عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، ذكر المصنف ابن هشام رحمه الله تعالى في كتاب المغني اللبيب ما يحتمل الجمل أو الكلمات التي تحتمل الحالية وتحتمل التمييز، يجوز أن أعربها حالا أو تمييزا. من ذلك مثل قولهم كرم زيد ضيفا، فكرم زيد ضيفا إن قدرت أن الضيف غير زيد، يعني كرم زيد في ماذا؟ في الضيف، فالضيف يختلف عن زيد، الضيف شخص وزيد شخص، والمعنى زيد عنده شخص كريم، هذا المعنى. إذا قدرت هذا المعنى طيب فهي تمييز، وإذا قدرت زيدا هو الضيف، يعني كرم زيد حال كونه ضيفا فهو حال. قال إن قدرت أن الضيف غير زيد، إن قدرته غير زيد فهو تمييز محول عن الفاعل يمتنع أن يدخل عليه من، وإن قدر نفسه، وإن قدر زيد نفسه يعني هو فهو حال. تمام. قال هنا جيد، احتمل الحالة والتمييز، وعند قصد التمييز فالأحسن إدخال منه، ومن ذلك أن تقول هذا خاتم حديدا، يعني خاتم من حديد، فعلى التمييز هنا يكون ماذا؟ يكون كرم زيد من ضيف. والأرجح التمييز للسلامة به من جمود الحال. وما الأفضل إذا كنا هو محتمل للتمييز والحال، أيهما أفضل؟ قال الأفضل أن نقول تمييز. لماذا؟ قال لأن الحالة لها شرط أن تكون مشتقة، فإن كانت جامدة فإنها تؤول بمشتق، فلكي نخرج من هذا الإشكال ولكي لا نؤول فالأرجح أن نحكم عليه بالتمييز. طيب، ولأن قال والأرجح التمييز للسلامة به من جمود الحال ومن لزومها، لأن ولكن الضيافة لا تلزم، أي عدم انتقالها ومن وقوعها نكرة، وخير منهما الخفض بالإضافة. أفضل من الوجهين أن نخفض بالإضافة، يعني ضيف زيد، ولكن جميل، الأفضل منهما من الوجهين أن نخفض بالإضافة، هذا في حال قوله خاتم حديدا، تقول هذا خاتم حديد، طيب نعتم فيه شيء، هذا خاتم حديدا، فحديدا هنا يجوز أن نقول حال ويجوز أن نقول تمييز، والأولى أن نقول تمييز. لماذا؟ لأنها جامدة ولأنها لازمة، يعني ليست منتقلة، فهمنا؟ وأفضل منهما أن نقول بالإضافة هذا خاتم حديد وهكذا. ومن الحال ما يحتمل كونه من الفاعل وكونه من المفعول، نحو ضربت زيدا ضاحكا، فضاحكا حال من من؟ ضربت زيدا ضاحكا، ضاحكا حال من الفاعل التاء في ضربت، أو حال من زيد من المفعول، قال هذا محتمل. قال ومثله قول الله تعالى وقاتل المشركين كافة، كافة حال من المسلمين من الواو، يعني قاتلوا حال كونكم جميعا، أو حال من المشركين حال كونهم مجتمعين أو جميعا. وتجويز الزمخشري الوجهين أيضا في قول الله تعالى ادخلوا في السلم كافة، هذا وهم من الزمخشري في هذا، لأن كلمة كافة مختص بمن يعقل، فهمنا؟ ادخلوا في السلم كافة، الزمخشري قال هذا أيضا يجوز أن يكون من الفاعل ادخلوه حال كونكم كافة، ويجوز أن يكون من السلم يعني ادخلوا في السلم كاملا حال كون السلم كاملا. قال ابن هشام وهذا وهم من الزمخشري لم ينتبه إليه. لماذا؟ قال لأن كافة تكون للعاقل لا تكون لغير العاقل، فهي حال من الواو فقط. ثم قال ووهمه وهمه في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، إذ قدر هنا يعني ينبغي أن يكون وهمه، وهم بكسر الهاء، الغريب أن الكتاب ليس مشكولا وعند هذه يعني ضبط الضبط كأنه يقصدها. نعم، وممكن يكون وهمه، ممكن. قال أما في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، إذ قدر كافة هنا مفعولا مطلقا، هذا أشد، هذا وهم أشد، أي وما أرسلناك إلا كافة للناس يعني إرسالا كافة، هذا قال كافة هنا مفعول مطلق. قال ابن هشام هذا وهم أشد من الأول. لماذا؟ قال لأنه أضاف إلى استعمال كلمة كافة فيما لا يعقل إخراجه عما التزم فيه من الحالية، لأن كلمة كافة واجبة الحالية، هي دائما تعرب حالا أينما وجدتها. كذلك وهمه في خطبة كتابه المفصل، إذ قال محيط بكافة الأبواب، هذا أشد وأشد. لماذا؟ قال لإخراجه كلمة كافة عن الحالية كما قلنا، وجرها بالباء، فقال هنا أخرجها من النصب مطلقا، يعني كلمة كافة هي خاصة بما يعقل وهي منصوبة على الحال دائما، فإخراجه لها من الحال إلى المفعول المطلق وهم، وإخراجه لها من الحال إلى الجر بالباء أشد، لأنه لما أخرجها إلى المفعول المطلق فقد أخرجها من نصب إلى نصب، يعني من نصبها على الحال إلى النصب على المفعول المطلق، أما إخراجه لها إلى الجر فهذا أشد. قال ومن الحال ما يحتمل باعتبار عامله وجهين، مثل قول الله تعالى وهذا بعلي شيخا، يحتمل هنا أن عامله معنى التنبيه أو معنى الإشارة، لأن عندي وهذا ها حرف تنبيه ذا إشارة، فأين العامل في كلمة شيخا؟ هل التنبيه أو الإشارة؟ قال على الأول لو جعلنا إن التنبيه هو العامل فيجوز أن نقول ها قائما ذا زيد، ها ولم يكتب ها عندك، ها قائما ذا زيد، أصل الكلام هذا زيد قائما، هذا زيد قائما، فقدم كلمة ماذا؟ قدم هنا كلمة قائما بعدها، لماذا؟ ليدل على أن ها هي العاملة فيها وهو التنبيه. مثال ذلك قول الشاعر ها بينا ذا صريح النصح فصغ له، هذا صريح النصح بينا فصغ له، فلما جعل ها هي العاملة لما جعلها عاملة في الحال جاز تقديم الحال بعد العامل. وعلى الثاني يمتنع هذا الكلام. أما التقديم عليهما معا فيمتنع على كل تقديم. أما التقديم عليهما معا لأننا قلنا إذا كان العامل في الحال معنويا فيمتنع تقديم الحال عليه مطلقا. ثم قال من الحال. إذن هنا الحال هي شيخا ولا إشكال في الحال، الكلام في عامل الحال إما الهاء هاء التنبيه وإما ذا وهو معنى الإشارة. قال ومن الحال ما يحتمل التعدد ويحتمل التداخل. يحتمل التعدد والتداخل نحو قولك جاء زيد راكبا ضاحكا راكبا ضاحكا. فالتعدد على أن يكون عاملهما جاء وصاحبهما زيد، والتداخل على أن يكون على أن الأولى من زيد وعاملها جاء والثانية من ضمير الأولى وهي العامل، وذلك واجب عند من منع تعدد الحال. انتبه، جاء زيد راكبا ضاحكا جيد، فجاء فعل وزيد فاعل وراكبا حال وضاحكا حال ثانية، والمعنى أن زيدا جاء على صورتين في نفس الوقت، جاء راكبا وفي نفس الوقت هو ضاحك، فهذه حال متعددة. طيب صاحبهما، صاحب الحال هنا راكب وضاحك، صاحبهما زيد وعاملهما جاء، فهمنا؟ وربما عددناها حالا متداخلة، يعني حال تدخل في حال، حال في داخل حال. كيف نقول جاء فعل وزيد فاعل وراكبا حال من زيد والعامل جاء وضاحكا حال من فاعل راكبا، يعني راكبا هو، فضاحكا حال من فاعل راكبا والعامل هو كلمة راكبا. جيد. قال وهذا الوجه، وجه التداخل هذا واجب عند من منع تعدد الحال. هذا يجب عند من قال إن الحال لا تتعدد، فعلى مذهبه يقول بالتداخل. وأما قولك لقيته مصعدا منحدرا فهذا من التعدد فقط. لماذا؟ لأن صاحب الحال هنا مختلف، فلا نقول هي حال في حال. التداخل أن تكون حال في ضمنها حال أخرى، فهنا من التعدد فقط، لأن المعنى لقيته مصعدا منحدرا، أنا مصعد وهو منحدر، لقيته مصعدا هو مصعد وأنا منحدر، لأننا قلنا إذا تعددت الحال لصاحبين فالقريب منهما للقريب، الثاني من الصاحبين له الأول من الحالين، فهمنا؟ فهنا لقيته مصعدا يعني هو صاعد، منحدرا أنا منحدر. لماذا لا نقول حال متداخلة؟ يعني لقيته أنا مصعد ثم بعد أنا منحدر، نقول لما بين مصعدا ومنحدرا من التضاد. أفهمني؟ لأن الصعود والنزول متقابلان، لأن الصعود والنزول متقابلان. قال أما لقيته مصعدا منحدرا فهذا من التعدد، لكن مع اختلاف الصاحب، ويستحيل هنا التداخل كما قلنا. لماذا؟ لأنهما لا يصدران من شخص واحد في نفس الحال. ويجب كون الأولى من المفعول والثانية من الفاعل. طيب يجب أن تكون الحال الأولى للصاحب الثاني والحال الثانية لصاحب الأول. قلنا هذا من قبل. لقيت زيدا مصعدا منحدرا، فمصعدا حال من زيد. لقيت زيدا مصعدا منحدرا، مصعدا حال من زيد لأنه هو القريب منه، ومنحدرا حال من التاء في لقيته. ما سبب ذلك؟ لماذا قلنا إن الثاني، إن الأول من الحالين يتعلق بالثاني من الصاحبين؟ قال العلماء تقليلا للفصل، يعني لأنه سيحدث فصل بين الحال وصاحبها. فلو قلنا إن الحال الأولى للأول فقد فصل بينهما بالمفعول به، والحال الثانية للثاني فقد فصل بينهما بالحال الأولى التي تعود على الأول، تفهمني؟ أما إذا قلنا الثاني الأول من الحالين للثاني من الصاحبين فقد اتصلت الحال بصاحبها، والثاني للأول فقد فصلت، فهمنا؟ وهنا فصل واحد بين حال وصاحبها أولى من فصلين. ولهذا قال هنا ويجب كون الأولى من الحالين، يعني يجب كون الأولى من المفعول والثانية من الفاعل تقليلا للفصل، ولا يحمل على العكس إلا بدليل. قال الشاعر خرجت بها أمشي، خرجت بها أمشي تجر وراءنا. خرجت فعل وفاعل، بها يعني بهذا الحي جيد، أو بهذا أمشي، أمشي هذا حال من التاء في خرجت، فهمنا؟ نعم. تجر وراءنا هذا حال من بها، من الهاء في بها، فهمنا؟ فهنا الحال الأولى للأول والثانية للثاني. تقول قابلت هندا، قابلت هندا ضاحكا حزينة، فضاحكا حال من التاء وحزينة حال من هند، فجعلنا الأول للأول والثاني للثاني. نقول لا ننتقل إلى هذا إلا بدليل كما هو في هذا المثال. ومن الأول، من الأول يعني الذي هو المشهور، قوله عهدت سعادة ذات هوى معنن، فزدت وعاد، فزدت وعاد سلوانا هواها. عهدت سعادة يعني عرفت سعادة ذات هوى، فذات هوى حال من سعاد. ولو كنا عهدت بمعنى عرفت قد تنصب المفعولين. معنن، معنن يعني متعبا حزينا، هذه حال من المتكلم، يعني أنا معنن وهي صاحبة هوى. فزدت يعني زدت في هواي لها، وعاد سلوانا هواها، وأصبح هواها سلوانا لي، يعني هو الذي يسليني، هو الذي ينسيني. جيد. طيب، باب، قال المصنف باب إعراب الفعل وما حدث فيه من الاعتراض. قال مثلا مسألة ما تأتينا فتحدثنا بالرفع، أي أو ما تأتينا، نعم، فتحدثنا بالرفع. لك أن ترفع الفعل تحدث على العطف، فيكون أنت ما تأتينا وما تحدثنا، يكون هذا المعنى، أنت ما تأتينا وما تحدثنا. لك رفع الفعل تحدث على العطف فيكون شريكا في النفي، أو لك رفعه على الاستئناف، على الاستئناف، أنت ما تأتينا هذا نفي، فتحدثنا هذا استئناف، يعني فأنت الآن تحدثنا بدلا عن ذلك، يعني بدلا عن مجيئك لنا أنت تحدثنا. ويجوز لنا نصبه بإضمار أن ما تأتينا فتحدثنا، وله معنيان في هذا الحال، لأن الفاء هنا للسببية وأن مضملة بعدها وجوبا، فله معنيان، يكون معناه نفي السبب فينتهي المسبب، يعني أنت ما تأتينا فبسبب ذلك ما تحدثنا، أو يكون نفي الثاني فقط. طيب، فتقول أنت يكون نفي الثاني فقط، فيكون المعنى أنت ما تأتينا محدثا، يعني أنت لا يحدث منك المجيء محدثا أو المجيء على التحديث. طيب، فإن جئت بلن مكان ما، إذا وضعنا لن مكان ما، فللنصب وجهان، إضمار أن والعطف، وللرفع وجه واحد فقط وهو الاستئناف هو القطع. وإن جئت بلم فللنصب وجه واحد وهو إضمار أن، وللرفع وجه واحد وهو الاستئناف، والجزم يكون بالعطف. فإن قلت ما أنت آت فتحدثنا، جاز النصب وجاز الخفض ولم يجوز الجزم، لأنه ليس هناك ما يعطف عليه بالجزم. قال فلا جزم ولا رفع بنية العطف لعدم تقدم الفعل، وإنما الرفع هنا سيكون على ماذا؟ على الاستئناف. إذن ما تأتينا فتحدثنا، تحدثنا معطوف على تأتينا فهو مرفوع، أو مستأنف فهو مرفوع. ولو قلت فتحدثنا بالنصب فهو منصوب بأن مضمرة وجود. طيب، ولو قلنا لن تأتينا فتحدثنا، الآن للنصب وجهان، إما العطف على تأتينا، تفهمني، لأنه منصوب بلن، وإما بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء، والرفع له وجه واحد وهو الاستئناف. وإن قلنا لم بدلا من لن، لم فالنصب بأن مضمرة والرفع على الاستئناف والجزم على العطف. فهنا وإذا جئت بالجملة المنفية اسمية، لو جعلتها اسمية امتنع الجزم وامتنع الرفع على العطف وبقي الرفع على الاستئناف أو النصب بأن مضمرة. جيد، فيها مشاكل؟ مسألة إذا قلت هل تأتيني فأكرمك أو فأكرمك، الرفع هنا من وجهين والنصب من وجه. فأكرمك مرفوع لأنه معطوف على تأتيني، أو مرفوع لأنه مستأنف، والنصب على إضمار أن، يعني فأن أكرمك. إذا قلت هل زيد أخوك فتكرمه، جيد، هل زيد أخوك فتكرمه، الجملة اسمية، لا يجوز الرفع بالعطف، بل يجوز الرفع هنا بوجه واحد وهو الاستئناف، فهمنا، ويجوز النصب. الجملة الأولى يعني اسمية فلا نعطف الفعلية عليها. إذا قلت هل لك التفات إليه فتكرمه، الرفع هنا على الاستئناف، فتكرمه، النصب بأن مضمرة أو على العطف على كلمة التفات. إما على الجواب ماذا عطف على نعم اسمع، هل لك التفات إليه، هل لك التفات إلى زيد فتكرمه. طيب على النصب، ما وجه النصب؟ أن نقول إن الفاء سببية، مسبوقة بطلب، وتكرمه فعل مضارع منصوب بأن مضمنة وجوبا بعد فاء السببية. أو نقول إن الفاء عاطفة فقط ليست سببية. الفاء ماذا؟ عاطفة. وفتكرمه منصوب بأن مضمنة جوازا، لأن الفعل، لأن المصدر المؤول هنا معطوف على مصدر حقيقي ليس فيه معنى الفعل، هو خالص من معنى الفعل، فهذا يجعل أن مضمرة جوازا، ويكون الفعل هنا المصدر هنا معطوفا على كلمة الكفاء. فهمنا؟ كما مر بنا ولبس عباءة وتقر عيني. جيد. لماذا نصبنا تقر؟ لكي يكون بأن مضمرة جوازا، ويكون المصدر المؤول معطوفا على المصدر الصريح. جيد. قال هنا وإضمار أن على الأول هنا واجب، لو قلنا أن مضمرة والفاء للسببية فإضمار أن واجب، وعلى الوجه الثاني إضمار أن جائز لأنه سيدخل فيه لولا توقع معترف فأجريه. جيد. سبحان الله هنا وأشعر فيه قال وكالمثال سواء قول الله تعالى فلو أن لنا كرة فنكون. ما إعراب فنكون؟ منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. أو نقول أن نقول فنكون الفاء عاطفة ليست سببية، ونكون معطوف على كرة. كيف يعطف عليها؟ بأن مضمرة جوازا، ويكون المصدر المؤول معطوف على مصدر صريح. هذا إن سلم أن كون لو للتمني. إذا سلمنا كون لو تدل على التمني، فإذا قلنا إنها لا تدل على التمني، فإذا لا بد من العطف على كرة فقط، ولا يجوز النصح على إضمار أن وجوبا، لأن لا نجعلها سببية. مسألة لو قال قائل ليتني أجد مالا فأنفق منه أو فأنفق منه، ماذا نقول في إعراب الفعل أنفق؟ قال فيه وجهان، إما الرفع كما رأينا وهو على وجهين، هنا ليتني أجد مالا فأنفق، أنفق معطوف على أجد أو منصوب على الاستئناف، معطوف مرفوع على الاستئناف، ولو نصبنا فالفاء للسببية، والفعل هنا منصوب بأن مضمرة وجوبا طبعا. وإن قلت ليت لي مالا فأنفق منه أو فأنفق منه، يجوز وجهان أيضا الرفع والنصب، ولكن الرفع هنا من وجه واحد. لماذا؟ لأنه لا يجوز فيه العطف، يعني أنفق مرفوعا على الاستئناف فقط ليس على العطف. مسألة لو قلنا مثلا ليكن زيد فنكرمه، ما أعراب نكرمه؟ يجوز الرفع، يجوز الجزم، ويجوز النصب. فنكرمه معطوف على فنكرمه بالرفع على الاستئناف. جيد. ويجوز فنكرمه بالعطف على ليكم، ويجوز لنكرمه بالنصب يعني فأن نكرمه، فنكرمه يعني فأن نكرمه. طيب مسألة أخرى لو كنا مثلا قول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، يحتمل الجزم فينظر مجزوم بالعطف على يسير لأن يسير مجزوم، ويحتمل النصب علامة النصب حذف النون، فهمنا على إضمار أن إما منصوب وإما مجزوم، ولا يحتمل الرفع طبعا لأنه حذفت نونه، هو يعني فينظر هذا منصوب أو مجزوم. طيب أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب، فتكون بالنصب، أو ومثل قوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. وتتقوا هنا يجوز فيه أن نقول مجزوم بالعطف على تؤمنوا، فهمنا، ويجوز أن نقول منصوب بأن مضمرة يعني وأن تؤمنوا فهو منصوب بحذف النون، فهمنا. قال يجوز العطف الجزم بالعطف وهو الراجح والأحسن، ويجوز النصب بإضمار أن. طيب لماذا العطف أحسن؟ لأن إن شرطية تؤمن ماذا فعل الشرط، وتتقوا إذا كنا معطوف عليه فلا بأس، وإذا كنا منصوب منصوب ففيه فصل بين الشرط وبين الجواب بأجنبي، أما لو كنت معطوف عليه فليس أجنبيا، فهمتني؟ ولهذا قال إن العطف هنا أحسن، ولكن النصب جائز، ولهذا قال على حد قول الشاعر ومن يقترب منا ويخضع نؤوه، يقترب مجزوم ويخضع مجزوم بالعطف، ويخضع منصوب، ونؤوه لو كنا منصوب بأن مضمرة والواو للمعية، نؤوه هذا هو الجواب، يعني من يقترب منا ويكون خاضعا ذليلا لنا نحن نؤوه، وهكذا. انتقل بعد ذلك إلى باب الموصول، قال لو كنت مثلا، مسألة هنا جيدة، يجوز في نحو قولك ماذا صنعت، إذا قلنا ماذا صنعت، طيب وماذا صنعته، يجوز ما مضى شرحه من يعني الذي قلناه من قبل، أن نقول ماذا، نعم هنا لو قلت ماذا صنعت أو ماذا صنعته، يجوز فيه كما قلنا أن تكون ما ماذا ما استفهامية وذا موصولة، يعني ما الذي صنعت، وعلى القول الأول ما الذي صنعت فيكون صنعت هو الخبر، هو الصلة الموصول عفوا، والضمير محذوف، يعني ما الذي صنعته، وعلى القول الثاني الضمير موجود. ويجوز أن تقول ماذا كلها مبتدأ جيد، وصنعته أو عفوا ماذا كلها مفعول به مقدم، وصنعت فعل وفاعل. طيب فإذا قلنا ماذا صنعته فتكون ماذا مبتدأ، فتكون ماذا نعم عليكم السلام، تكون ماذا كلها يجوز أن تكون مبتدأ والجملة بعدها خبر، ويجوز أن تكون منصوبة على الاشتغال، طيب مفعول به لفعل محذوف، ولكن هذا الفعل المحذوف هنا سنقدره متأخرا، سيكون ماذا صنعت صنعته، ولهذا قال يجوز فيها ما مضى شرحه، يعني الأوجه التي كنا. قال الله تعالى: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ انظر إلى الكلام، معناه أجبتم المرسلين ماذا؟ يعني أجبتموهم بأي جواب، بأي إجابة. فماذا هنا مفعول مطلق مقدم، ليست مفعولا به، لأن الفعل أجاب يتعدى إلى مفعول به واحد، فهمنا؟ فهنا المرسلين مفعول به، فماذا ليست مفعولا به ثانيا. لو أردت مفعولا ثانيا لابد أن تزيد له حرف جر. قال: فماذا هنا مفعول مطلق، والمعنى أي إجابة أجبتم المرسلين، لأن الفعل أجاب لا يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه، بل يتعدى إليه بالباء. فإذا قلت هنا باء مقدرة وأسقط حرف الخفض، نقول حذف حرف الخفض سماعي ليس قياسيا. ولا يجوز أن يكون ماذا مبتدأ، ماذا هنا ما مبتدأ وذا خبر. نعم، لأن التقدير حينئذ ما الذي أجبتم به، ثم حذف العائد المجرور من غير شرط حذفه. يعني لو قلنا ماذا أجبتم، لا يجوز أن نقول ما مبتدأ وذا موصولة خبر وجملة أجبتم صلة الموصول. لماذا؟ لأنها لو كانت صلة الموصول لاحتاجت إلى رابط يربطها بذا، وليس هنا رابط. فإذا قلنا الرابط محذوف، تقدير أجبتم به يعود على ما، يعني به يعني بالجواب الذي يعود على ما. قالوا أيضا لا يجوز، لأن حذفت الضمير العائد وهو مجرور بالحرف، وله شرط أن يكون مثله قد دخل على الموصول، وهنا لم يستوفي شرطه. والأكثر في نحو قولك مثلا من ذا لقيت، من ذا لقيت، الأكثر أن نقول من مبتدأ وذا اسم إشارة، يعني من هذا، من هذا لقيت. الأفضل كون ذا للإشارة خبرا، ولقيت جملة حالية، ويقل كون ذا موصولة ولقيت صلة. يقل هنا لأن لقيت سيحتاج إلى ضمير، فهمنا؟ فقال الاحتياجات كثيرة في هذا المثال. ثم قال: وبعضهم لا يجيز، لا يجيز أن يقول ذا موصولة وما بعده صلة. ومن الكثير قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده، جعل ذا هنا ماذا، جعل ذا هنا إشارة، يعني من هذا الذي يشفع. طيب لماذا قال إن ذا، نعم، لماذا قال إنها إن ذا هنا إشارة؟ قال لأنه دخل اسم موصول بعدها، من ذا الذي، فلو كانت ذا موصولة فلا يدخل الموصول على الموصول. قال: إذ لا يدخل موصول على موصول إلا شاذا، إلا في الشذوذ، كقراءة زيد بن علي: والذين من قبلكم، فالذين موصول ومن موصولة على هذه القراءة بفتح الميم واللام. جيد. وهنا مسألة: إذا قرأنا قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر، ما هنا قد تكون مصدرية، يكون المعنى فاصدع بالأمر، يعني افعل الأمر الذي أمرت به، أي بالأمر. ويجوز أن تكون موصولا يعني بالذي تؤمر، فيكون موصولا اسميا، أي بالذي تؤمره، ويكون الضمير العائد مستترا، على حد قولك أمرتك بالخير فافعل ما تؤمر يعني. أما من قال أمرتك بكذا وهو الأكثر، فيكون هنا إشكال، لأن شرط حذف العائد المجرور بالحرف أن يكون الموصول مخفوضا بمثله معنا ومتعلقا. فهنا الموصول مخفوض به بنفس الحجر ولكنه ليس ولكن هنا يعني في المعنى واحد ولكن في التعلق هو المختلف. فاصدع بما تؤمر فيكون، لأن بما متعلق بالصدع وتؤمر وهو به متعلق بتؤمر. فهمنا؟ إذا قلنا فاصدع بما تؤمر، ما إعراب ما؟ قلنا ما مصدرية فما بعدها مصدر مؤول، يعني فاصدع بالأمر، وهذا لا إشكال فيه. وإما أن تكون موصولة، ولكن على تقدير كونها موصولة يجب أن يكون تقدير الكلام فاصمع بما تؤمره، يعني بالذي تؤمره، على حد قولهم أمرتك الخير، أن الفعل أمر متعدي، ليس على تقدير فاصدع بما تؤمر به. لماذا؟ لأنك لو جعلتها على تقدير تؤمر به فنسأل سؤالا، لماذا حذف الضمير العائد على الموصول وهو به؟ فستقول ما حذف لدخول مثله على الذي. نقول ولكن المتعلق فيهما ليس واحد، لأن نصدع تعلق به بما تؤمر، والثاني وهو به متعلق بتؤمر ليس متعلق بصدع، كما قال الله تعالى ويشرب مما تشربون، يعني مما تشربون منه. فكلمة منه هنا متعلقة بتشربون الذي هو مثل تشرب يشرب الأولى. وقد يقال إن نصدع بمعنى أمر، قد يقول قائل اصدع بمعنى أمر، فيكون اصدع بما تؤمر به، يعني أؤمر بما تؤمر به، فيكون هنا العامل واحدا فعليه لا إشكال. وأما قول الله تعالى فما كانوا ليؤمنوا في سورة الأعراف، ما كانوا ليؤمنوا، فيحتمل أن يكون الأصل بما كذبوه، ليؤمنوا بما كذبوه فلا إشكال، أو بما كذبوا به، ويؤيده التصريح به في سورة يونس في قول الله تعالى فما كانوا ليؤمنوا به. إنما جاز ذلك مع اختلاف المتعلق، لأن قول الله تعالى فما كانوا ليؤمنوا به بمنزلة كذبوا في من جهة المعنى، لأن تكذيبهم دليل على عدم إيمانهم. وقيل الأصل يبشر، قال هنا فما كانوا ليؤمنوا به، نعم. أما قول الله تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده، الذي يبشر الله عباده، فالذي هنا موصول، يبشر الله عباده فعل وفعل ومفعول، أين الضمير الذي يعود على الذي؟ قالوا محذوف تقديره به. فقيل الذي هنا مصدرية، يعني ذلك تبشير الله على حد قول يونس، وخضتم كالذي خاضوا، يعني الذي خضتم كخوضهم، كالذي خاضوا يعني كخوضهم. فقيل الذي مصدرية على حد قول يونس، أي ذلك تبشير الله. وقيل الأصل يبشر به ثم حذف حرف الجر توسعا فانتصب الضمير ثم حذف، هذا قليل جيد. طيب، ثم ذكر مسألة في قوله تماما على الذي أحسن، طيب نقف عندها إن شاء الله، بقي الثلاث مسائل في اسم الموصول، نقف بإذن الله تعالى عند هذا ونبدأ بها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.